وما مضى منه لا يعود أبدا. ما مضى منه لا يعود أبدا. فإذا أدركت هذا تمام الإدراك أدى ذلك إلى أن تكون حريصا شحيحا على هذا الوقت، نعم، متفانيا في استغلاله، مبتعدا عن إضاعته، وإياك أن تفرط في هذا، فإنك ستندم ولا تحين مندم. قال الله جل وعلا: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الوقت أيها الإخوة نفيس. قال الإمام ابن القيم في الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت. إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، وأما الموت فإنه يقطعك عن الدنيا وأهلها. يقطعك عن الدنيا وأهلها. لذا كانت إضاعة الوقت أشد من ماذا؟ من الموت. فلا بد لك أيها المحب أن تدرك ذلك، وأن تعلم أن العمر قصير وأن العلم كثير، فاجتهد أيها المحب في تحصيله وإدراك ما تستطيع منه. وكما قيل في المثل: العلم من المحبرة إلى المقبرة. فهو يحتاج منك إلى وقت كبير وكثير، وإلى جهد وذهن وقاد وحرص وذكاء. قال أبو هلال العسكري رحمه الله في الحث على طلب العلم: آلات طالب العلم هي الذهن الثاقب، زمان طويل، كتابة، عمل كثير، معلم حاذق، شهوة وطبيعة. شهوة يعني نهم في طلب العلم، هذا المراد، وطبيعة جبلة تحمله على الصبر وعلى المصابرة وعلى أن يخالف هواه لذا قال الوزير ابن هبيرة: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. أسند الإمام المسلم رحمه الله عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وفي الخطيب وعند الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أنه قيل للإمام عبد الله بن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى أن أموت. وهو الإمام المجاهد العلم الحافظ الجواد الثقة، قال: إلى أن أموت. وأخرج الخطيب أيضا في شرف أصحاب الحديث عن الإمام ابن المبارك أيضا أنه قيل له: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. يعني إلى أن أموت وأنا أكتب. وفي شرف أصحاب الحديث أيضا أن الحسن بن منصور قال للإمام أحمد إمام أهل السنة: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت. حتى يموت. وفيه أيضا أن الإمام أحمد قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. إلى أن أدخل القبر. وهو إمام أهل السنة، إمام أهل السنة. فمن ظن أيها الإخوة أن تحصيل العلم يفرغ له الطالب فضلة وقته، فضلة وقته يعني النتف والزائد من الوقت، إن كان له بعد أن ينهي النوم والأكل واللعب ها والذهاب والإياب إلى غير ذلك، قد يعطيه في اليومين ساعة أو أقل. من ظن أن العلم يحصل بهذا فقد مكر به، فقد مكر به، وأدى ذلك إلى أمور لا تحمد عاقبتها، من أعظمها أن يكون جريئا في ارتكاب جريمة عظيمة، وهي جريمة القول على الله بغير علم، والافتيات على الله، والافتيات على الله جل وعلا. فمن ظن ذلك فهو ظن فاسد وتصور كاسد، وبلغ المفاسد العظمى، وأفضى إلى ما تقدم ذكره لكم. قال الحافظ النووي في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا، انتهى كلامه رحمه الله. كذلك أيها الطالب وأيها المحب، احذر أشد الحذر، نعم، من الاشتغال بالندم على ما فات. تب إلى الله مما فرط، لكن لا تشتغل بالندم على ما فات من الوقت فتضيع الحاضر الذي أنت فيه. تشتغل فعلت وفعلت وتتباكى على ما مضى. نعم، يجب عليك أن تبكي على نفسك، وأن تتوب إلى الله وتستغفره مما ضيعت، وأن تحرص على الوقت الذي أنت فيه. فهذه هي حقيقة عمر الإنسان: وقت مضى لا يمكن إرجاعه، ووقت يستقبل الله أعلم يدركه أو لا، ويومه الذي هو فيه. هذه هي حقيقة عمر الإنسان كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فلا تشتغل بالندامة على ما فات فتضيع الحاضر، فلا أنت حصلت ذاك ولا هذا. قال الإمام الهروي رحمه الله في منازل السائرين لما تكلم عن الغيرة وأصحابها وأقسامها، قال: الغيرة على وقت فات، وهي غيرة قاتلة، فإن الوقت وحي التقضي أبي الجانب بطيء الرجوع. شرح ذلك الإمام ابن القيم في المدارج فقال: وهي غيرة قاتلة، يعني مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، ولا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، الغيرة على التفويت تفويت آخر، كما يقال: الاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر. طيب، ما معنى قول الهروي أن الوقت وحي التقضي أبي الجانب؟ قال الإمام ابن القيم: قوله فإن الوقت وحي التقضي أي سريع الانقضاء، فإن العرب تقول الوحى الوحى، العجل العجل، والوحي الإعلام في خفاء وسرعة، في خفاء وسرعة، ويقال جاء فلان وحيا، أي مجيئا سريعا. فالوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، يمضي. فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته، وعظم وفاته، واستدت حسراته، فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما ضاع؟

وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طالبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام. خلاص هنيت وسلمت، جزاك الله خير والحمد لله خير، ماذا فيه بعد هذا؟ قال لا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. من تضييع الزمان. قيل قلنا، كيف قالوا قيل طول اليوم وقالوا وقلنا، وكيف الجواب وكيف الذهاب. وهذا العلامة ابن عقيل الحنبلي قال عصمني الله من عنفوان الشبيبة بأنواع من العصمة لما كنت شابا، وقصر محبتي على العلم وأهله، فما خالطت لعابا قط، ما خالطت لعابا قط، ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم، أي الذين هم يحرصون على العلم وعلى تحصيله. يقول الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: العلم صناعة القلب وشغله، العلم صناعة القلب وشغله، فما لم يتفرغ لصناعته وشغله لم ينلها. من لم يتفرغ للصناعة ولهذا الشغل لم ينلها، وله وجهة واحدة، فإذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم. لابد، العلم يحتاج إلى جد، بارك الله فيك، يحتاج إلى اجتهاد. العلم يحتاج إلى جد واجتهاد وحرص وذهن ثاقب. قال: فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في إدراكه رجي له أن يكون من جملة أهله، ولذة العلم لذة عقلانية أو عقلية روحانية من جنس لذة الملائكة، ولذة شهوات الأكل والشرب والنكاح لذة حيوانية يشارك الإنسان فيها الحيوان، ولذة الشر والظلم والفساد والعلو في الأرض لذة شيطانية يشارك صاحبها فيها إبليس وجنوده، وسائر اللذات تبطل بمفارقة الروح البدن إلا لذة العلم والإيمان، فإنها تكمل بعد المفارقة، لأن البدن وشواغله كان ينقصها ويقللها ويحجبها، فإذا انطوت الروح عن البدن ارتدت لذة كاملة بما حصلته من العلم النافع والعمل الصالح. وأيضا فإن تلك اللذات سريعة الزوال، وإذا انقضت، انظر أنت إلى أهل اللذات والمشتغلين بالمعاصي والآثام أصلحهم الله وهداهم، إذا انقضت تلك اللذات أعقبت هما وغما وألما يحتاج صاحبها أن يداويه بمثلها دفعا لألمه، وربما كان معاودته لها مؤلما له كريها إليه، إذا ما عيد إليه وذكر به ليستغفر ويرجع، لكن يحمله عليه مداوات ذلك الغم والهم. فأين هذا من لذة العلم ولذة الإيمان بالله ومحبته والإقبال عليه والتنعم بذكره؟ فهذه هي اللذة الحقيقية، لذة حقيقية، لذة العلم. الوجه يرحمك الله الثالث وهو ذكر جملة من صور استفادة واعتناء السلف من الوقت أو بالوقت. وأنا قصدت بهذا المبحث أو بهذه النقطة أيها الأحبة شحذ الهمة، شحذ همة الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. ما يمكن تجلس في البيت أو في المكان وقدم على قدم أو رجل على رجل ها ويأتيك العلم فيصب عليك صبا وأنت لا تستغل الوقت في النافع المفيد أبدا. وقلت إن الناظر في تراجم العلماء وسادات الأئمة الذين هم سلفنا نحن المسلمين، لو نظرت في كتب التراجم والله لوجدت عجبا ولعظمتهم تعظيما بليغا ولعرفت القدر الذي بيننا وبينهم والفوت الشديد بيننا وبينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن ذلك ما جاء في ترجمة الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي في تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي، جاء في ترجمته أنه قيل للإمام الشعبي من أين لك هذا العلم كله؟ الإمام الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء قط، كل ما يسمعه من العلماء يحفظه، ما كتبت سوداء في بيضاء قط. قيل له كيف حصلت هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب. قال بنفي الاعتماد الكسل والتواني والسير في البلاد طلب العلم على العلماء والأشياخ والارتحال في تحصيل العلم ما هو في القيل والقال وإضاعة الأوقات. قال وصبر كصبر الجماد، هذا الجماد لو طرقته بيدك أو بمطرقة أو بحجر ما صاح، أليس كذلك؟ صابر تضربه وصابر، وصبر كصبر الجماد في تحصيل العلم وبكور كبكور غراب، يبكر في الحضور في مجالس العلم. هذا الإمام الشعبي كما قلت لكم ما كان يكتب، يحفظ كان إيش؟ يحفظ. لما كبر في السن نسي جملة كبيرة من الأحاديث، لكن المقدار الذي نسيه هو يقول عن نفسه، وبقي علم كثير أيضا، قال المقدار الذي نسيت مما حفظت المقدار الذي نسيته مما حفظته لو حفظه إنسان لعد به عالما. هذا القدر المنسي لو حفظه إنسان كان من العلماء رحمه الله وغفر الله له. وفي المصنف لابن أبي شيبة أن الشعبي قال ما علمت أحدا من الناس كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق، مسروق بن الأجدع تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، معلوم ويضرب به المثل في حرصه على العلم وعلى تحصيله والسير في تحصيله. وفيه أيضا أعني في المصنف أن مسروقا رحل في حرف واحد، إيش المراد بالحرف؟ أي في حديث واحد، ارتحل من بلد إلى بلد ليسمع ذلك الحديث. وأن أبا سعيد رضي الله عنه رحل أيضا في حرف واحد، في حديث واحد. الآن ممكن تزهد، يزهدون الناس في هذا، ها؟ أقول يزهدون في هذا، وما أكثر المزهدين. لأنه عندما تركنا أصولنا وتركنا طرائق أئمتنا وسلفنا رضي الله عنهم ورحمهم، أصابنا ما أصابنا من الذل والهوان، ها؟ واستئساد الهرر، كما يقال أعلام مملكة في غير موطنها كالهر انتفاخا يحكي صولة الأسد، وجاءتنا هذه الأجهزة التي هي الكمبيوترات والأشياء. نحن لا نقول بعدم الاستفادة، الاستفادة نعم، لكن لا تجعلها هي العمدة، بل العمدة الإنسان والبشر وطالب العلم وتحصيله وجده، هذا هو العمدة بعد الاعتماد على الله جل وعلا. قال الإمام إمام أهل اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي كما في الحث على طلب العلم للعسكري، اسمع إلى هذا، يقول الفراهيدي عالم اللغة: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. الساعة التي يأكل فيها يجلس للأكل هي من أثقل الساعات عليه. لماذا؟ لأنها تمنعه عن ماذا؟ عن تحصيل العلم والقراءة والمذاكرة، سينشغل بالأكل عن العلم. قال: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي. أقول الإمام المزني رحمه الله تلميذ الإمام الشافعي، ماذا قال عن نفسه؟ قرأت، يقول: قرأت كتاب الرسالة للشافعي 50 مرة، وهذا الإمام عبد الله بن محمد البغدادي فقيه أهل العراق. قال الحافظ ابن رجب في ترجمته: كان عارفا بأصول الدين ومعرفة المذهب والخلاف، وبالحديث وبأسماء الرجال والتواريخ، وباللغة العربية وغير ذلك. انتهت إليه معرفة الفقه بالعراق. ومن محفوظاته يا طالب العلم، ومن محفوظاته في المذهب كتاب الخرق والهداية لأبي الخطاب، وذكر أنه طالع كتاب المغني للموفق بن قدامة، طالع كتاب المغني 23 مرة، وكان يستحضر كثيرا منه أو أكثر. هذا المغني الآن على الرفوف، بل لا يكاد لا ينظر إليه إلا نادرا. الشاملة موجودة، الشاملة الحمد لله، مو كذا؟ صارت الشاملة هي المرجع. وهذا الإمام الصالح محمد بن أحمد بن قدامة جاء في ترجمتي في ذيل طبقات الحنابلة للإمام بن رجب، قال: كتب بخطه كثيرا من ذلك. انظر، عد معي ماذا كتب بخطه، ما كانت عندهم الطباعات، كانوا ينقلون. من ذلك الحلية لأبي نعيم، وتفسير البغوي، والمغني في الفقه لأخيه الشيخ موفق الدين، والإبانة لابن بطة، وكتب مصاحف كثيرة لأهله، وكتب الخرق كتبها للناس، والكل يعني في كتبه لها بغير أجرة، ما كان يأخذ مالا، لله. وكان سريع الكتابة، وربما كتب في اليوم كراسين بالقطع الكبير. قال الحافظ الضياء: وكان الله قد جمع له معرفة الفقه والفرائض والنحو مع الزهد والعمل وقضاء حوائج الناس. انظر كيف الله جل وعلا بارك لهم في أوقاتهم وأعمالهم وأعمارهم. وأرغب منك أيها المحب أن تستمع إلى هذه القصة العجيبة التي ذكرها لك إمام معتبر من أئمة السنة، وهو الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي. فقد ذكر في تقدمة الجرح والتعديل أنه قال: سمعت أبي الإمام ابن أبي الإمام أبو حاتم الرازي قال: قال سمعت أبي يقول: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين. ما رجع إلى قومه. قال: أحصيت ما مشيت، أحصيت ما مشيت يعني بأقدامي. قال: أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. الفرسخ من مشيه بالمشي العادي هذا المتوسط يقطعه في 1.5 ساعة الفرسخ الواحد، والفرسخ الواحد 3 أميال، أي الفرسخ الواحد يساوي كم كيلو؟ نحو من 5 كيلوات، وهو قطع 1000 فرسخ بقدميه. يقول: ولم أزل أحصي يعني الخطوات حتى زاد على 1000 فرسخ فتركته. أما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد في تنقلي في تلك السفرة من الكوفة إلى بغداد، فما لا أحصي كم مرة هنا وهنا على قدم، ما حصى، هذا خارج الحساب. ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، من مكة إلى المدينة مرات كثيرة. وخرجت من البحرين من قرب مدينة صلى، وهي مدينة بالمغرب الأقصى، إلى مصر ماشيا. شوف، من المغرب الأقصى إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة في بلاد فلسطين ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، هذا سبب رجوعي. ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ركبت الفرات، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا، كل هذا في سفر الأول، وأنا ابن 20 سنة، وأنا ابن 20 سنة أجول 7 سنين. خرجت من الري 13 و200، قدمنا الكوفة في شهر رمضان 13، والمقرئ حي بمكة، وجاءنا نعيه ونحن بالكوفة، ورجعت 21 و200. قال: وخرجت المرة الثانية 42، ورجعت 45، أقمت 3 سنين. بالله، هل سمعت بمثل هذا من قبل؟ هل طرق سمعك من قبل هذا شيء من مثل هذا؟ هل قرأت في مثل هذا المقام أحدا قام بمثل هذا الآن؟ وهذا الإمام القدوة الحافظ محمد بن إسحاق بن مندة قال فيه الذهبي رحمه الله: الإمام الحافظ الجوال محدث العصر أبو عبد الله، ولد سنة 13 ومات 95 و300، وعدة من الشيوخ سمع منهم وأخذ عنهم، الذين أخذ عنهم نحو 1700 شيخ، لقي 1700 شيخ. ولما رجع من الرحلة الطويلة التي كانت كتبه تحملها سمعها، كانت كتبه عدة أحمال، حتى قيل إنها بلغت 40 حملا. وما بلغنا، يقول الذهبي، أن أحدا من هذه الأمة سمع ما سمع ولا جمع ما جمع. وكان خاتمة الرحالين وفرد المكثرين، مع الحفظ والمعرفة والصدق وكثرة التصنيف. وأول ارتحاله كان قبل 300 إلى نيسابور. قال الحاكم: التقينا ببخارى 61 و300، وقد زاد زيارة ظاهرة، ثم جاءنا إلى نيسابور 75 ذاهبا إلى وطنه. شوف الرحلات العجيبة. لما ارتحل رحمه الله، أول رحلته كان عمره نحو 20 سنة، رجع إلى قومه عمره 65 سنة، 45 سنة هو يجوب ويرتحل رحمه الله، وكانت رحلته كما قلت 45 سنة. ثم عاد إلى وطنه بعد ذلك وتزوج وهو ابن 65، ورزق الأولاد وحدث بالكثير، فبارك الله له في علمه وولده. وهذا الإمام أبو قلابة رحمه الله الجرمي يقول: أقمت بالمدينة 3، ما لي حاجة، ما لي حاجة إلا رجل عنده حديث يقدم فأسمعه منه. ما جئت المدينة كما في أخلاق الراوي الجامع لأخلاق الراوي للخطيب، جئت المدينة لا أريد إلا أن أسمع هذا الحديث من فلان فقط، أقمت 3 أيام حتى يصل أسمع ثم أمشي وأذهب. هذا الإمام الشافعي رحمه الله كما في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم يقول الإمام الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم، ما عندها شيء، فقيرة، وكان المعلم قد رضي من أمي أن أخلفه إذا قام في المكان يدرس، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر، الآن يسمع الحديث ويسمع المسائل ويحفظ، لكن يريد ماذا؟ إيش؟ أن يكتب، وما عنده شيء يكتب فيه، ما عنده ما يشتري به. نعم، يقول الإمام الشافعي: وكنت أنظر إلى العظم المتبقي يعني من مخلفات الذبائح ونحوها، عظم البهائم، قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح في شعر الخيل فأكتب فيه الحديث والمسألة، يأتي بالعظم يكتب على العظم. وكانت لنا جرة قديمة فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة لأحفظ العلم. ما قال ما عندي، ما قال كذا، ما تذرع، ما اختلق الأعذار والمعاذير، كتب وصنف وجمع رحمه الله وحفظ العلم، وهو إمام من أئمة السنة وعالم من أعلام الأمة، ليس كذلك؟ فانظر إلى حاله. جاء في ترجمة الأسود بن يزيد النخعي رحمه الله أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل 6 ليال، وهذا منه لا يستغرب رحمه الله، فإنه قد أخذ بوصية شيخه وإمامه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال كما في المصنف لابن أبي شيبة: إن هذه القلوب أوعية فاملؤوها بالقرآن ولا تملؤوها بغيره. قل لي بربك لو كان هذا وأمثاله ممن ذكرنا من العلماء أوقاتهم ضائعة في الفراغ والنوم والأكل والذهاب والإياب، أكانوا حصلوا ما حصلوا ونالوا ما نالوا؟ ممكن يتصور هذا؟ لا يتصور، ولا يتصور أن يختم في كل ليلتين إذا كان يضيع وقته. واستمع أيها المحب إلى ما جاء في ترجمة الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري في تاريخ بغداد، إمام المفسرين، علي بن عبيد الله بن عبد الغفار يحكي أن الإمام ابن جرير رحمه الله مكث 40 سنة يكتب كل يوم 40 ورقة، 40 سنة يكتب كل يوم 40 ورقة. ما مقدار ما كتب في 40؟ 584,000 ورقة، 584,000 ورقة. فهذا لا يستغرب منه رحمه الله، فإن محمد كرد قد ذكر في كتابه كنوز الأجداد عن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله أنه ما أثر عنه أنه أضاع دقيقة إفادته في غير إفادة أو استفادة، أبدا لا يحفظ عنه شيء من ذلك. وجاء في ترجمته رحمه الله من تاريخ بغداد أنه قال لأصحابه ابن جرير، قال: أتنشطون لتفسير القرآن؟ تنشطون؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: 30,000 ورقة. أمليه عليكم، في 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه، نموت قبل أن ننجز هذا. فاختصره في نحو 3,000 ورقة. هذا المطبوع هو المختصر الذي كان يريده، فاختصره. ثم قال لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم، يعني لكتابة تاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ قال فذكر نحوا مما ذكر في التفسير، فأجابوا بمثل ذلك: تفنى الأعمار وتنقضي قبل التمام. فقال رحمه الله: إنا لله ماتت الهمم. قال: إنا لله، استرجع، ماتت الهمم، ما عنده همة. ما أدري لو خرج ابن جرير ماذا يقول. وجاء في ترجمة الإمام أبي حاتم الرازي في سير أعلام النبلاء، قال الإمام أبو حاتم: قال لي أبو زرعة الرازي صاحبه: ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك يا أبا حاتم يعني. فقلت له: إن عبد الرحمن ابني لحريص. فقال: من أشبه أباه فما ظلم. فما ظلم، أبوه يشهد لابنه، وأبوه قد سمعتم رحلته. قال: من أشبه أباه فما ظلم. قال الرمام أحمد بن علي، أحد رواة هذه القصة التي دارت بين أبي حاتم وأبي زرعة، قال: فسألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، فقال: ربما كان، يعني أبي، يأكل وأقرأ عليه. شوف، الأب يأكل والابن يقرأ، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. انظر إلى كيف الاستفادة. لذلك أبوه يشهد له أنه حريص، يشهد له أنه ماذا؟ حريص على العلم. فلك أن تتأمل أيها المحب إلى هذا الحرص من الإفادة على الوقت في كل أحوالهم وفي كل شأنهم. ثم الرابع من تلك النقاط الخاتمة، لتعلم أيها المحب الحريص على الوقت أن من صفات عباد الله الذين امتدعهم جل وعلا في كتابه أنهم يسارعون في الخيرات ويسابقون في الطاعات، فلا بد أن تكون منهم لتفوز وتفلح. قال الله جل وعلا: وتفلح. قال الله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكانوا لنا خاشعين. قيل للحسن البصري رحمه الله كما في الفوائد لابن القيم: سبقنا القوم على خيل دهر ونحن على حمر معقرة. مجروحة، يعني كيف نمكن أن ندركهم؟ قال الحسن مجيبا: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. المهم سر على طريقتهم تصل. إذن أيها المحب والحصيف، ينبغي لك أن تشتري نفسك، إذ السوق قائمة والثمن موجود. وتأمل في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، ترى كيف ذلك كان منهم من المسابقة في الخيرات والمسارعة في الطاعات والإقبال على الله جل وعلا والتقرب إليه بجميع أنواع الطاعات. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة. ورحل رجل إلى الإمام أحمد طالب الحديث يطلب الحديث عنده، فأقام عند أحمد وقرب له إبريقا من ماء، فلما أيقظه للفجر وجد الماء كما هو في الإبريق. قال أحمد رحمه الله: طالب حديث ليس له ورد من الليل. منكرا عليه، منكرا عليه. وهذا الإمام وكيع بن الجراح يقول: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام. كان الأعمش نحو من 70 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام. وذكر الإمام يحيى القطان أنه أي الأعمش كان من النساك والمحافظين على صلاة الجماعة وعلى الصف الأول. وأما بعدهم عن المعاصي وفرارهم منها فأمرهم ظاهر، فاستن بطريقتهم. قال الإمام ميمون بن مهران: ذكر الله باللسان حسن، وأعظم منه أن تذكر الله عند المعصية فتمسك عنها، أن تمسك عنها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الذنوب جراحات، ورب جرح وقع في مقتل، ورب جرح وقع في مقتل. قال الإمام عبد الله بن مسعود وبه نختم: كما في الحلية لأبي نعيم: إني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله، بالذنب يعمله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من المتقين ومن عباد الله الصالحين، وأن يوفقنا للثبات على الدين والاستقامة عليه، إنه جواد كريم. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله الشيخ على ما تفضل به، ونسأل الله عز وجل يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونسأله يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قبل الأسئلة أيها الإخوة، هناك تنبيه نذكركم بأن دروس فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري ستبدأ غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر في كتاب الوضوء من صحيح البخاري، وبعد جميع الصلوات أيضا حتى صلاة فجر يوم الجمعة. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم يا شيخ، همتي في طلب العلم ترتفع ساعة وسرعان ما تفتر وتعود للتفريط بالأوقات، فماذا تنصحني يا شيخ وبماذا أبدأ؟ هذه الشكاية أو هذه الشكوى ليست من الأخ، بل هي من كثير من الناس، وهذا أمر متوقع، لأن الصوارف كثيرة والشواغل أكثر، الصوارف كثيرة والشواغل أكثر. لكن الإنسان يبدأ أولا ومستعينا بالله جل وعلا، ويصدق اللجأ إليه جل وعز: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فيكثر من اللجوء إلى الله جل وعلا بأن يلهمه الرشد وأن يوفقه للصواب وأن يعينه على ذلك. فلا خير يدرك إلا بعونه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. هذا أولا. ثانيا، يجاهد نفسه على ذلك. لا شك أن النفس لها إقبال وإدبار، ولها نشاط ولها فتور، فإذا ما كانت قابلة أو مقبلة يجب أن يبادر، وإذا أصبح فيها شيء من الفتور روح عنها بما هو مروح به شرعا. لا شك من ترويحات العلماء في ذلك النظر في كتب السير أو النظر في كتب اللغة ونحو ذلك، نعم ينظر فيها من باب الترويح النادر في أحيان تفاوت. أيضا مما يشحذ همته إذا ما نظر في هذه التراجم شحنت الهمة وعرف القدر فجد وأخلص لله جل وعلا واجتهد في طلب العلم. لا يمكن، لا يمكن العلم، لا يمكن يأتي في يوم وليلة أبدا. يونس بن يزيد تلميذ الإمام الزهري كان معه وكان عنده نهم، إذا جلس عند الزهري رحمه الله يسأل وكذا، فوجد منه رحمه الله النهم الزائد، قال يا بني إن هذا العلم أودية أودية، فلربما دخلت واديا واديا فقطعك دون أن تقطع أو قبل أن تقطع، ولكن خذه مع الليالي والأيام، خذه مع الليالي والأيام وتدرج فيه. وهو الأخ ينصحنا الآن بماذا يبدأ؟ أقول ابدأ بالتدرج في العلم، هذه سنة من سلف. إذا خالفت الطريق لست على السبيل أنت، فإذا سرت على الطريق فما أسرع اللحاق بإذن الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكثير يشتكي من ضيق الوقت لطلب العلم بسبب المشاغل الدنيوية كالوظيفة والأسرة، فكيف نوفق بين ذلك كله؟ بارك الله في عملكم وعلمكم. أقول بارك الله فيكم، هذه أيضا من تلك. لا شك أن الشواغل كثيرة والمشاغل أكثر والصوارف كثيرة أيضا، لكن إن نظمت وقتك، ها، إن نظمت الوقت واهتممت به استطعت وحصلت ووفقت، وإن علم الله منك الصدق في طلبك إياه بارك لك فيه، بارك لك إيش فيه. وأذكر لكم في أمر قد وجدته، نعم، من الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، هذا إمام أهل السنة في عصره، ولا أظن أحدا من الناس عنده من الأشغال وانصباب الهموم عليه كما كان على الشيخ، أليس كذلك؟ الدنيا كلها تصب عنده، هموم المسلمين في العالم عنده حكاما ومحكومين، ومع هذا بارك الله له في وقته وعلمه. فأذكر أنه في إحدى السنوات سافرت إلى الشيخ رحمة الله عليه في الطائف، ونزلت عنده بين مغرب بعد المغرب، وكان المجلس ممتلئا بالناس، وعلى جنب الشيخ اليمين واليسار، هذا في عام 1408 تقريبا، عن يمين الشيخ وعن يساره هاتفان. ما أن جلسنا بعد المغرب إلا بدأ الشيخ يسأل من الهواتف هذه فيجيب بالسماعتين، يرفع هذه وهذه، ما يضع إلا يرن هذا الهاتف ويرفع يجيب، يرفع يجيب نصف ساعة تقريبا، ثم جعل السماعات على الجانب، قال: من عنده سؤال من الحاضرين؟ بعض الحاضرين له سؤال عام، سأل سؤالا عاما من مجلسه، وبعضهم عنده سؤال خاص ترب من الشيخ فسأله. فلما جاء دوري سألت الشيخ وأتيته سؤالين، ومن تلك الأسئلة من السؤالين قلت: شيخنا حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، قال: حديث ضعيف. انظر هذا كل هذا ويستحضر كل هذا، مع كل هذا الزحام يستحضر رحمه الله، وهذا من بركة الله له في العلم. قلت: ضعفه؟ قال: فيه راو يقال له دراج أبو السمح. ثم قال للمقرئ: هات كتاب التهذيب، تهذيب التهذيب، ترجمة الدراج. فجاءه وقرأ عليه ترجمته، قال: هو كما قلت لك. ثم جاء الذين بعدي وسألوا حتى أذن العشاء. كل هذا وما أذن العشاء، أذن العشاء، فقمنا ودعانا الشيخ للعشاء، وكانت هناك أسر طلاق وقضايا طلاق، فحكم بينها ونزل إلى المسجد ودرس بلوغ المرام، وحضرنا الدرس بين الأذان والإقامة، وصلى بنا، صلى الشيخ، صلينا في المسجد وصلى العشاء معنا، ثم رجعنا وتعشينا، وكنت معه على السفرة وهو الشيخ يأكل معنا. فسألته بعض الأسئلة ومن ضمنها قلت: شيخنا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما، قال: هذا الحديث لا يصح. قلت: ذكر بعض أهل العلم أو صحح الحديث بعض أهل العلم، قال: أعرف أخونا الشيخ ناصر. قلت: أنا ما سميت الألباني، بس قلت بعض أهل العلم صح، قال: أعرفه الشيخ، أخونا الشيخ ناصر. قلت: قد ذكر الشيخ بعض طرق الحديث، قال: أذكر أنها أربعة ولا يصح منها طريق، فكم صحح بعض الأئمة أحاديث تبين أنها ضعيفة، وكم ضعف بعضهم أحاديث تبين أنها صحيحة. تعشت الناس، وبعد العشاء جلس الشيخ وجلست أنا وهو والقارئ، وقرئ عليه من تحفة الأحوذي شرح الترمذي، وعلق الشيخ رحمه الله، ثم قال لي: بت معنا. قلت له: أنا أمشي. ها؟ فقام الشيخ وانصرف للنوم. كل هذا وكانت الساعة العاشرة والنصف، الحادي عشر إلا ربع. هذا الجدول المضغوط. لو أنا الحكاية هذه أخذت منا كم من الوقت. بارك الله له في وقته وفي علمه. إذا بارك الله لك في الوقت وعلم جل وعلا منك الصدق، بارك لك في هذا الوقت وأعانك وسددك ووفقك. أنت انظر إلى رحلة الإمام أبي حاتم 7 سنوات، كيف قضى هذه المشاوير. أنت على السيارة ممكن تتعب، ها، ولا تقطع هذه المسافات، ولا تقطع هذه المسافات. الرحلة التي عدها قال 1000 فرسخ، يعني لو على الحسابات الآن 5000 كيلو سير على الأقدام، بعد 1000 ترك الحساب. وبارك الله لهم في أعمالهم وأعمارهم وأوقاتهم. فلا بد من السير على هذه الطريقة التي سار عليها العلماء، نسأل الله للجميع التوفيق.